لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار. اليوم لنا وقفة مع رابع الأئمة، خاتمة الأئمة الأربعة، والإمام وهو الإمام أحمد ابن محمد، هو الإمام أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، هذا هو نسب الإمام أحمد رحمه الله، ويتصل نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد، يعني يصل نسبه إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه شريف الإمام أحمد. الإمام أحمد ولد في مرو، ولد في مرو يعني في العراق، ومات أبوه شابا، يعني أبوه مات شابا، ونشأ الإمام أحمد يتيما، ونشأ في حياة يعني مع أمه، وكانوا يعني كانوا في ضيق وشدة، يعني فقراء. الإمام أحمد نشأ فقيرا جدا، كان دخلهم الذي يعيشون عليه لا يزيد على 17 درهم، على 17 درهم في الشهر، يعني ولا شيء. أمه كانت من العابدات، كانت من الفاضلات العابدات أم الإمام أحمد، ولذلك حرصت مع أن زوجها قد مات، حرصت على أن تأخذ أحمد يعني ابنها أحمد إلى المسجد ليحفظ القرآن، فكانت تذهب به إلى المسجد ليحفظ القرآن، وكانت تجلس عند عتبات المسجد حتى ينتهي من الحفظ ويخرج وتأخذه، لأنه كان صغير السن، فحفظ القرآن الكريم كاملا ولم يبلغ 7 من عمره، وكان يعني كان حفظه للقرآن حفظا قويا جدا، فعرف بقوة ذاكرته منذ الصغر. ثم بعد ذلك هذا في بغداد، يعني أخذته أمه إلى بغداد، طبعا بغداد كان فيها في ذلك الوقت يعني كان فيها العلماء، يعني كأبي يوسف القاضي، أبي يوسف القاضي تعرفونه، يعني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان فيها سفيان بن عيينة، يعني كان فيها هذا الجبل العظيم سفيان بن عيينة، وهذا من شيوخ الإمام أحمد، فقد أخذ عنهم، وفي الأول أخذ عن الإمام أبي يوسف القاضي، وأبي يوسف القاضي طبعا كان يعني لم يتجه كثيرا إلى الحديث، شأنه شأن يعني الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فكان يعني قويا في الفقه وفي الرأي وفي الأمور هذه، كما أخذنا في سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك كان أبو يوسف القاضي يعني كان يعني قويا في الرأي وقويا في الفقه والاستنباط والأمور هذه المعروفة في أصول الفقه. فأخذ عنه كان أول شيخ له هو هذا أبو يوسف القاضي، فأخذ عنه العلم، وبعد ذلك حبب إليه الحديث، يعني سمع الحديث فأحب الحديث، أحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يأخذ الحديث، فأخذ الحديث من سفيان ابن عيينة رحمه الله، فأخذ يعني فتنقل على حلقات الحديث في بغداد، وأخذ عنهم العلم. ولم يكفيه ذلك، الإمام أحمد كان من أكثر العلماء يعني ارتحالا، من أكثر العلماء كانت لهم رحلة يعني في طلب العلم، فالإمام أحمد يعني خرج إلى الكوفة طلب العلم، وخرج إلى البصرة وطلب العلم، وذهب إلى اليمن عند الإمام عبد الرزاق، هذا من جبال العلم، هذا عبد الرزاق صاحب المصنف، أخذ عنه العلم، وكان يعني معروفا بالزهد، يعني أزهد الأئمة الإمام أحمد، يعني كان زاهدا، وكان يقول، كان يعرف الزهد، فيقول إن الزهد هو أنك إذا أتتك الدنيا لا تفرح بها، وإذا أدبرت عنك لا تحزن عليها. هذا هو الزاهد. إنسان الزاهد هو إذا أتته الدنيا لا يفرح بها، وإذا أدبرت عنه لا يحزن على ذلك. هذا هو الزهد. وقال بعض أهل العلم إن الزهد فيما تملك وليس فيما لا تملك. بعض الناس لا يملك شيئا، يقول لك أنا زاهد. أنت زاهد في إيه؟ ما عندك شيء، أنت معدم فقير، زاهد في إيش يعني؟ أنت لازم تكون زاهد، ما عندك شيء. الزاهد هو الذي عنده ويزهد، هذا هو، يعني عنده المال في يده وليس في قلبه، ويسخى بهذا المال ويجود به، هذا هو الزاهد، هذا هو الزاهد، كما كان يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة، يعني كان لا يضرهم، يعني ينفقون الأموال صباح مساء وهم ينفقون في سبيل الله، لا يطمعون في الدنيا ولا يفرحون بمجيئها، وإذا أدبرت عنهم يعني لا يحزنون عنها. الإمام أحمد كان طويل البنية، وكان أثمر شديد السمرة، وكان طويل البنية، وكان نحيفا جدا. وعرف عليه لما ذهب إلى اليمن عند الإمام عبد الرزاق ليأخذ عنه العلم، أعطاه الإمام عبد الرزاق، كان عنده المال، فأعطاه، قال له أنا أعطيك المال ولا تحتاج إلى أن تشتغل كذا، فرفض، وكان يرفض رحمه الله، كان يرفض العطايا والهدايا، ما كان يأخذ، وكان الآن هو فقير، كيف يرحل لطلب العلم؟ رحل إلى اليمن، رحل إلى الشام، رحل إلى المغرب، رحل إلى الجزائر، ما ترك، قال لك ما حتى قالوا عنه ما ترك جبلا ولا فجا إلا رحل إليه، كل ما يسمع، حتى وصل يعني الشيوخ الذين روى عنهم مسند الإمام أحمد تقريبا 40,000 حديث، شيوخ في المسند 280 شيخ، هادو الذين روى عنهم العلم 280 شيخ، ولذلك يعني له شيوخ كثر جدا، أما الذين رووا عنه فكثير، الذين رووا عن الإمام أحمد، فيكفيه فخرا أن يكون الإمام البخاري في الميدو، إمام بخاري في الميد إمام أحمد، مسلم في الميد إمام أحمد، وكذلك من تلاميذه يعني ابن ماجه، ولكن بواسطة بينه وبينه رجل، وكذلك من تلاميذه الإمام أبو داود، إمام داود من تلاميذه، يعني تلاميذه هم تلاميذهم جبال، تعرف البخاري جبال الحديث، هذا يعني هذا التلاميذ الإمام أحمد. الإمام أحمد ولد سنة 164 للهجرة، ومن شيوخه الشافعي، كان شيخه طبعا، والشافعي يعني يثني على الإمام أحمد ثناء عظيما، يقول لك ما خرجت ببغداد، يعني وجدت رجلا من بغداد إمام أحمد، قال ما رأيت مثله في العلم، يعني إمام عظيم، يثني عليه الإمام الشافعي. وابتلي الإمام أحمد كما تعرفون، كانت له محنة في قضية خلق القرآن، تعرفون أن بشر بن غياه المريسي هذا رجل من المبتدعة، من المعتزلة، وقد ابتدع بدعة وهي بدعة خلق القرآن، قال إن القرآن ليس كلام الله إنما هو تخليق خلقه الله، فتأثر بذلك ولبس على الأئمة في ذلك الوقت، يعني الخلفاء في ذلك الوقت والأمراء، فلبس عليهم، منهم المأمون والمعتصم والواثق، هذو الثلاثة يعني ابتلي الإمام أحمد في زمانه، جلد بالصوت، حتى يقول أحد الجلادين جلدت الإمام أحمد 80 جلدة، جلدة واحدة تهد الفيل، يعني جلد، وبقي متأثرا بهذه السياق حتى مات رحمه الله. يذهب يعني حتى يعني جلد في عهد المعتصم وجلد في عهد المأمون، حتى لما جلد في عهد المأمون وجابوه مرة ثانية ليجلد، ف ففي الطريق قال اللهم لا تلاقيني به أبدا. شوف اليقين في الله. هو الآن رايح عند الخليفة لكي يجلد على قضية خلق القرآن، وفي الطريق يقول اللهم لا تلاقيني به. كيف يكون ذلك؟ ما يمكن. فلم يكد يصل إلى المكان حتى مات هذا الخليفة، سبحان الله. وكان مستجاب الدعوة حتى أنه جاءه رجال يزورونه فقال لهم عافاكم الله، يعني دعا لهم عافاكم الله. فيقول أحدهم فوالله ما مرض منا أحد منذ تلك الدعوة، ما مرض منا أحد لما دعا لهم الإمام أحمد رحمه الله، وبدأ حفظ الحديث منذ كان سنه 15 سنة بدأ يحفظ الحديث. ولما استمر في حفظ الحديث تقريبا سنة كاملة بدأ في كتابة مسند. المسند هذا بقي يكتب فيه إلى أن أتته الوفاة. بعض الناس يعني ها؟ مسند كتاب الحديث 40,000 حديث تقريبا 40,000 حديث. يقول أبو زرعة هذا ممن عاصر الإمام أحمد. أبو زرعة هذا جبل كبير من العلم. هذا أبو زرعة يقول إن الإمام يقول لصالح ابن، لأن الإمام أحمد كان عنده ابن عبد الله وكان ابنه صالح، يقول لصالح أتدري أن أباك يحفظ 1,000,000 حديث؟ تعرفون 1,000,000 مليون، لأنه ما كان عندهم مليون، هذا اللفظ ما كان عندهم، فكانوا يقولون 1,000,000. قال أتدري أن أباك يحفظ 1,000,000؟ قال كيف ما عرفت؟ قال أنا درسته الحديث، أنا أعرف أنه يحفظ 1,000,000 حديث، وهذا معروف. حتى قال وليس كلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك مرويات عن الصحابة وهناك فتاوى ولكنها بالسند. يجيب لك الأمر بالسند، يعني حتى أقوال الصحابة بالسند، ليس فقط قال ابن عباس ولا قال فلان، يجيبها بالسند، حدثنا حتى يصل إلى الصحابي الذي قال الفتوى أو قال في الأمر. يعني كان عنده حافظة، يعني حتى يسأله أحد تلاميذه يقول له يا إمام متى يفتي الرجل؟ هل إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال له لا. هل إذا حفظ 200,000؟ قال لا. قال إذا حفظ 300,000؟ قال لا. قال 500,000؟ قال أرجو. انظروا لمن يتطاولون الآن على الفتوى. يقول أرجو لمن يحفظ 500,000 حديث أن يجوز له أن يفتي. ولذلك من تواضعه رحمه الله أنه لم يجلس للتعليم ولا للفتوى حتى بلغ 40، ولم يتزوج حتى بلغ 40، حتى ماتت أمه، لأنه كان بارا بأمه وحرصت على أن يحفظ القرآن واعتنت به ويتعلم العلم، فمن بره بها لم يريد أن يدخل عليها امرأة أخرى، من بره بأمه. وبقي لم يتزوج رحمه الله حتى ماتت أمه وبلغ 40، فذهب ليتزوج، ذهب إلى رجل يطلب منه بنته. ومن يقول إمام أحمد؟ ولكن فقير ما عنده شيء. فذهب فالرجل هذا قال له أنا أريد أطلب بنتك للزواج. قال لك تريد فلانة وذكرها أو فلانة العوراء؟ فالإمام أحمد استحيا أن يقول له لا أريد العوراء، فقال له أنا أريد العوراء، يعني حياء منه لم يريد أن يتكبر، فتزوج بها وهي عوراء، فأنجبت له من؟ أنجبت له الإمام الجبل عبد الله ابنه. نعم، يقول الإمام أحمد تزوجت بها فكانت نعمة الزوجة. قال 20 سنة ما حصل بيني وبينها خلاف، 20 سنة كاملة ما في خلاف، شو التقوى. وأنجبت له الإمام أحمد، الإمام عبد الله. إمام عبد الله هذا يعني جبل من جبال العلم كذلك، صغير، يعلمه الإمام أحمد الحديث، يقول له احفظ الحديث، فيحفظ. قال له كم؟ قال له وصلنا 5,000. قال له هذه كلها لا أصل لها، لكي تحذر منها بس. هل يعني ها تحذر منها يعني؟ نعم، حديث باطل او لا اصل لها، هل يحذر منها يعني؟ هو صغير هذا الامام. نعم، على تعلم الشر بباب التبخي. نعم، كما كان يقول يعني حذيفه رضي الله عنه، تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. نعم، الامام يعني كانت له رحلات كثيره في طلب العلم، وكان جاهدا، حتى انه كان من اشد العلماء تتبعا للاثار، اثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يفعله. وقال هو عن نفسه: ما علمت حديثا الا عملت به. تصور انت الان هذه الكلمه، هو يقول يشهد عن نفسه، يقول انا ما علمت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا طبقته، عملت به. وساروي لكم قضيه حتى تعلمون شده تشبت هذا العالم، هذا الامام العظيم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب وهو فقير، يعني ما عنده شيء. الامام احمد عاش فقيرا، حتى انه كان له نعل لبسه 17 سنه، ما عنده شيء. وكان يرفض العطايا، كان يعطوه، يجي الامير يقول له، لان الامراء في ذلك الوقت كانوا ينفقون على العلماء، ينفقون عليهم فطلبة العلم، ما كان يصل ابدا، كان جاهل فيما في ايديهم. ذهب ليحتجم حجامه، فلما انتهى اعطى الحجام دينار ذهب. الحجامه ما تسوى دينار ده، يعني يمكن نصف درهم او اقل من ذلك. فتعجب الناس، يعني انت فقير معدم وتعطي؟ قال له: عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم واعطى الحجام دينارا. وكان الحجام هذا اسمه ابو عطيه. فقال: عندي روايه للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ودفع دينارا لابي عطيه الحجام، فانا اريد ان اطبق السنه في هذه القضيه. يعني شوف سبحان الله، يعني كان ممكن حتى لو لم يعطي، هو ما عنده، ما فيها شيء، ولكن هو يريد ان يطبق هذه القضيه. حتى في المحنه يعني قلنا جلد كذلك في عهد المعتصم وفي عهد الواثق. مات المأمون ومات المعتصم، وجاء الواثق بالله هذا. فهذا الواثق بالله لم يجلد الإمام أحمد، ولكن قال له: لا تساكنني بأرض. قال له أنا، كأنه يعني اتقى الله فيه، قال له: ولكن لا أريد أن أرى. هو كذلك كان على بدعة خلق القرآن، قال له: لا تساكنني بأرض، اختبئ، إن رآك، يعني معنى كلامه، إن رآك الشرطة وكذا فإنك ستجلد، فإذا اذهب اختبئ، ما أريد أن أرى. فذهب واختبأ عند أحد أصحابه، فلما أكمل 3 أيام قال له: لازم أخرج. قال: ليش تخرج؟ قال له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 ليال في غار حراء ثم خرج. لما كان هاربا فهو يريد أن يطبق السنة بحذافيرها، قال: أخرج خلاص. بعض الناس الآن ممكن يقول لك هذا يعني كما حكيت لكم، هذا يعني تشدد وهذا، أقول له: لا، إذا كنت في منزلة الإمام أحمد فافعل ذلك، أما وأنت ضايع، وأما أنت بكاشة فلا تفعل ذلك، لا تأتي تتورع، لأن هناك ورع العلماء هو هذا، وهناك الورع الأعور الذي يفعله كثير من الناس الذين يريدون التورع وهم ساقطين في أمور يعني الله بها عليم. كان إذا سافر يعني لطلب العلم، طبعا ما عنده شيء، ماذا يفعل؟ كان يكري نفسه، يؤجر نفسه، يشتغل أجيرا، وكان يعني يحمل المتاع، وكان يصنع الحصر، يصنع الحصر يعني الحصير ويبيعه لكي يقتات ويطلب الحديث. هكذا عاش الإمام أحمد، حتى قال أحد من صاحبه، قال: رأيت الإمام أحمد يكثر الخبز، يشد الخبز القديم، تعرف الخبز القديم هذا الذي نرميه نحن، يأخذ الكثرة من الخبز فيكثره، يكتته ويضع عليه الماء حتى يلين، ثم يضع عليه الملح فيأكله. ولكن هل ضره ذلك؟ لا يضره ذلك. إمام أحمد الإمام أحمد يعني كلمة يعني تملأ الفم، تملأ الفم. الإمام أحمد يعني لما تقول الإمام أحمد تقولها بفخر، إمام، إمام الدنيا، عاش 77 سنة، يعني ملأ الأرض علما، ملأ الأرض علما وجهدا، ولم يرى في زمانه مثله، يعني في زهده وفي علمه، حتى بلغ به الفقر رضي الله عنه أنه يعني لم يجد ما يأكل في أحد رحلاته، لم يجد ما يأكل، فذهب إلى خباز وقال له: هذه نعلي أرهنها عندك وأعطيني خبزا، رهن يعني أحط لك النعل عندك، وما ويبقى يمشي حافيا إلى أن يأتي بثمن الخبز ويعطيه فيأخذ النعلين. سبحان الله، الإمام أحمد يعني سيرته يعني صراحة من أجمل السير التي قرأت، وصراحة يعني تبكي صراحة الإنسان لما يقرأ، وفي نفس الوقت يعني يفرح أنه وجد في الأمة مثل هؤلاء الرجال، وجد يعني مثل هؤلاء الرجال في الأمة، الإنسان يفرح ويفخر بالإمام أحمد وبالإمام مالك والشافعي والإمام أبي حنيفة. ومات رحمه الله وقد بلغ 77 من عمره، ومرض يعني مرض قبل موته، فلم يستطع، بلغ يوم الجمعة فلم يستطع أن يقوم، فعلم أن الموت قد أتاه، فقال لأهله: وضئوني، فكانوا يوضئونه، فنسوا تخليل الأصابع، قال لهم: خللوا الأصابع، اتباعا لسنة تخليل الأصابع. وفي هذا الموقف يقول لهم: خللوا الأصابع، قال لهم: لا تنسوا تخليل الأصابع، فكانوا يخللون أصابعه رحمه الله. وجاءه وكان عنده ابنه صالح أو ابنه عبد الله في فراش الموت، ورآه يقول: لا بعد، لا بعد، وهو في سياقة الموت يقول: لا بعد، لا بعد. فلما أفاق قال له عبد الله: ماذا كنت تقول؟ قال: إن الشيطان تمثل لي وهو ماسك يعض على يديه ويقول: لقد أفلتت مني يا أحمد، يقول: لقد أفلتت مني يا أحمد. يريد الشيطان في هذه الساعة أن يدخل الغرور في قلب الإمام أحمد في آخر لحظة. فماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول: لا بعد، لا بعد، ليس بعد. فقال الابن: فكنت أقول له لا بعد حتى أدخل الجنة، إذا دخلت الجنة فبعد ذلك أفلت. أما الآن لا، لو كان واحد يقول لك نعم أفلت يدخل الغرور، يعني فهو كان يريد أن يظفر فقط بهذه، يعني بهذه اللحظة أن يأخذ منه فقط هذه المعصية وهي أن يدخل الغرور. الإمام أحمد كان يختم القرآن وهو صغير السن، لما كان يعني صغير السن لم يبلغ العاشرة، كان يختم القرآن كل 7 ليالي. هذا الصغير، تصور ابنك عنده 7 سنوات ولا 8 سنوات يختم كل أسبوع يختم القرآن، هذا غير موجود الآن في هذا الوقت، غير موجود. ولفقره فإنه وبعده عن مكة وعن البيت الحرام فإنه لم يحج كثيرا، حج 5 مرات في حياته، وهذا بالنسبة لواحد فقير معدم وكثرت رحلاته في طلب العلم، فهذا يعني شيء كثير. احنا الآن ما شاء الله الأموال عن كثير من الناس، وتلقاه يحج مرة واحدة وخلاص، حج 5 مرات، 3 منها على قدمين، حج 3 مرات على قدمين الإمام أحمد رحمه الله. فلما مات رحمه الله مشى في يوم الجمعة، مات يوم الجمعة، فمشى في جنازته كم؟ 860 ألف إنسان مشى في جنازته، حتى قالوا حتى اليهود والنصارى مشوا في جنازته، يعني حبا في هذا الإمام العظيم. ولذلك فإنك إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما في أيدي الناس، هذه قاعدة، إذا زهدت فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هو لم يقبل أن يأخذ شيئا من أحد مع أنه كان فقير، فهذا رفعه في أعين الناس وجعله فعلا إمام أهل السنة وفي المحنة، يعني صبر في المحنة وجلد، حتى أنه كان يقول لهم: ائتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القول وأنا أقول. أنتم تقولون القرآن مخلوق، أين الدليل على ذلك؟ فقالوا له أعطينا أنت الدليل على أن القرآن غير مخلوق. فيقول لهم الله عز وجل قال ياسين والقرآن الحكيم، ما قال ياسين والقرآن المخلوق. وكان يقول لهم الرحمن علم القرآن ولم يقل خلق القرآن. وقال لهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنه، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، حتى يسمع كلام الله. يقول لهم كلام الله، فيعطيهم أدلة. فكانوا يعني لا يجدون إلا أن يجلدوه رحمه الله، لكن ما ضره ذلك، انتهى كل شيء وأصبح الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وأصبح هو الجبل ذلك الطود الشامخ الرافية الشامخة الذي يعني لا يمكن أن تجد في كتاب من كتب السير ولا في كتاب من كتب الجرح والتعديل، لا تجد فيه إلا الإمام كما قال الإمام الذهبي، قال هو شيخ الإسلام، قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. شوف الوصف، هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، رحمه الله ورحم الإمام الذهبي. هذا ما يعني تيسر من سيرة هذا الإمام العظيم. قال الله محمد صلى الله عليه وسلم استغفرك الله ورسوله. كتب مليون حديث وكتب 40 طبعا منتقى منتقى. كما الإمام البخاري كان يحفظ 700 ألف حديث، يعني تنتقى منها ما كتبه، يعني ما ألفه، يعني ما صح إلا هو والأقرب إلى الصحة.